بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مر عندنا الحديث الذي فيه نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم، الحديث 2321. قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، هذه جملة حالية، وينبغي على الإنسان أن لا ينفق شيئا حتى يحتسبها، كهرباء أو ماء أو غير ذلك من أمور النفقة، وإذا اشترى شيء حتى لو اشترى كيلو من الطماد عليه أن ينوي به إدخال السر عليهم وعلى إطعامهم وعلى أنه يؤدي حق الله تعالى. جزاك الله خير. قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، أي النفقة كانت له صدقة. ومعنى هذا الحديث: إذا أراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، ولكن يدخل فيه المحتسب أخذا بلفظة وهو يحتسبها. وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب الإنفاق عليهم، يجب الإنفاق على الزوجة ويجب الإنفاق على الأولاد، وكذلك في زمن العبيد حينما ينفق على عبيدهم وغيرها لمن تجب عليه نفقتهم على حسب أحوالهم. فالإنسان يؤجر عموما ويتأكد أجره ويزداد حينما يحتسب النية في هذا، وكلما عظم النية كلما عظم الثواب له. فلو فرضنا يفكر أن أولاده يتعلمون حتى ينمون فيصبحوا أطباء ينفعون الناس ويحيي بهم الله تعالى قلوبا ميتة وأجسادا بالية، فهو يؤجر على نيته كلما عظم أمر النية بالاحتساب. وفي هذا الحديث تأكيد وتذكير بأمر النيات على أن الإنسان يراقب نياته. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء، وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. فهذه راغبة أو راهبة جاء فيها الشك من الراوي، والصواب أنها راغبة بلا شك، لأن الروايه فيها شك في حال على الروايه ليس فيها شك، فالصواب أنه راغبة. ومعنى راغبة، شوف هذا الفعل يتعدى راغبة فيه وراغبة إلى، فمعناه راغبة عن الإسلام، راغبة عن الإسلام وكارهة. نعم. أفأصلها؟ قال: نعم، باعتبار أنها ليست حربية. نعم. وهذا الحديث فيه جواز صلة القريب المشرك. وأم أسماء اسمها قيلة، وقيلة قتيلة، وهي قيلة بنت عبد العزة القرشية العاملية، وأم عائشة أم رومان مسلمة بحمد الله تعالى، أما أم أسماء فهي من أم من أخرى. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا العهد فيه منفعة عظيمة، وقد سماه ربنا بالفتح لاختلاط المشركين بالمسلمين لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمع القرآن، فيجعل الإنسان همه الأكبر هو خدمة القرآن الكريم، فما سمي فتحا إلا لأجل هذا. أما إذا صار المسلمون بأحضان الكفار وصارت يعني رزقهم ليس من فأسهم، فهذا ليس بالفتح. الفتح الحقيقي إذا تمكنا منهم بأن نعلمهم كتاب الله تعالى. تقول: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمتي. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت. ثواب الصدقة للميت سلام ورحمة الله يصل للميت باتفاق العلماء، وهذا الاتفاق قد سبق لنا حينما نقله ابن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم لما سئل عن الصلاة على الوالدين، ثم قال: ليس في الصدقة اختلاف. وانت حينما تنفق على أهلك نفقة تحتسبها وتنويها على أرواح المسلمين أجمعين أو على موتاهم من لدن سمية، وحتى يومنا هذا تؤجر أجرا عظيما، تؤجر بالنفقة على العيال، وتؤجر أيضا بالتصدق على أرواح الأموات، فهذا باب عظيم من الاحتساب على المرء أن لا يفوته. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الذي هو درة أهل العراق قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي استلثت نفسها ولم توصل. من أن الموت قد جاءها فجأة، أن الموت قد جاءها فجأة، والآن ما يسمى بالسكتة القلبية أو توقف وظائف القلب، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أظن أنه لو ماتت ميتة ليست بهذه السرعة لأمرت بالصدقة. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهنا يعني نعم أنها تؤجر على هذا، وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهذا عليه الإجماع كما مر قبل قليل. وكذلك يصح الحج عن الميت إذا كان لم يحج، وكذلك إن حج وحججت عنه تطوعا، وكذلك إذا أوصى به فيؤجر الميت بهذا. أما الصلاة فلا تصله، لأن الصلاة عبادة عملية لا تصل الصلاة إلى الميت. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حا، وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر حا، وحدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي كما قال ابن بشر، ولم يقل ذلك الباقون. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل من المعروف، على كل نوع من المعروف. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوان حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب، يعني كل عمل من الأعمال المشروعة فهي بمثابة صدقة يؤجر عليه الإنسان. إذن على الإنسان أن لا يحتقر شيئا من المعروف، وأنه ينبغي أن لا يبخل به الإنسان، بل ينبغي أن يستحضر هذا المعنى. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب المال والسعة في هذه الدنيا قد فازوا بالأجور باعتبار أن لهم أموال يقدمونها فينتفعون، وأم المؤمنين عائشة قد قالت: من أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي، فالكف عن المعاصي وزجر النفس من أعظم أبواب الحسنات. فالفقراء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التنافس وعلى التسابق. ذهب أهل الدثور إلى أموال كثيرة بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم باعتبار أننا نستطيع أن نصوم وهم يصومون، ونستطيع أن نصلي وهم يصلون، وهم ينفقون فلا نستطيع أن ننفق كنفقتهم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فإذا جميع هذه الأشياء كالذي يتصدق، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. ولذلك يعني وجدنا عند الإنسان حينما يفعل هذه الأشياء ينوي أنه يتصدق بها. وفي تفسير قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، قال الحسن البصري: قال أعظم الناس نفقة هم العلماء الذين يبثون العلم والخير. قال: في بضع أحدكم صدقة. البضع اللي هو المراد به الجماع، وهذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، وكذلك بطلب الولد الصالح الذي يكون امتدادا لحياته في حياته بعد مماته، أو كذلك حينما ينوي إعفاف نفسه أو ينوي إعفاف زوجته، وكذلك حينما ينوي منع نفسه ومنع زوجته من النظر الحرام أو الفكر الحرام أو الهم بالمحرمات. وهذا قد ذكر في كتاب الله في ثلاثة مواطن: من أتى بالمواطن الثلاثة في كتاب الله فله هدية، أما من أتى باثنين أو واحدة فلا شيء له. وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الإنسان حينما يجامع أهله بالنية الصادقة يؤجر. وقلنا بأن النيات الصالحات المباحات مع النيات الصالحات تتحول إلى عبادات صالحات يؤجر فيها الإنسان. نقول هذا المعنى في كتاب الله في ثلاث آيات، وقد ذكرت هذا في دروس السابقة مرارا وتكرارا، فربما أنتم تحفظون اثنتين لكن الثالثة أكيد أنكم لا تحفظونها. فما هي هذه؟ يعني في ضمان لدي عشان ما حد في ضمان في لدي لا ضمان موجود، أنا لا أخذ أبدا. تبي إنه يعني لا يستلقي الأحد يعرفه. لعلكم تعرفون، حاولوا ايتون من الاثنتين التي تعرفون. هيا ايها النجيري قل. الا على زوجي وهم احنا آية تدل على الثواب، على الثواب في حسنات غار. فآتيكم بالآيات الثلاث. أول آية الأولى قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني معناه أن في حينما تجامع لا تجامع فقط، بل اجعل هذا الجماع بنية حسنة حتى تقدمه نفسك، حتى هذه اللذة تتحول إلى طاعة وعبادة بالنية. وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآية الثانية الآية الثالثة قال تعالى فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. هذا السرر والسرير سمي سرير من السرور. فلما ارتفعوا بأسرتهم في الدنيا عن الحرام وخلطه مع الحرام والفكر الحرام والنظر الحرام والاستماع الحرام رزقهم الله السرور المرفوعة في الجنة. فدل على هذا مثل يعني اللغو لا يسمعون في الجنة لغو، من الذين طهروا أسماعهم في الدنيا عن اللغو. أما في الحديث فجابر بن عبد الله لما كان متزوج وذهب قال يا جابر الكيس الكيس، يعني لا تجعلها لذة عامرة بل اجعله أمر تبتغي به الأجر والثواب. وهذا يدلك على عظمة هذه حتى اللذة النفسية والشخصية يستعملها الإنسان في طاعة الله. قال في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، شوف هي شهوة وهي أشياء مشتهيات زين للناس حب الشهوات ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستفاد منهم يعني التنبيه على القياس، والقياس مذهب كافة العلماء باستثناء الظاهرية. وأيضا في هذا الحديث يعني كما في الأمور السابقة ما يتعلق بالتسبيح والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أن الإنسان يستحضر نيته في جميع الأعمال. والقاعدة رب عمل صغير تكبره النية. وكذلك أيضا يعني ينبغي على العالم أن ينبه الناس على الأشياء التي تتكرر عندهم ولا يحسنون النية فيها، حتى قال ابن أبي جمرة في كتابه الإشارة في صحيح البخاري في مجلدين يعني قال وددت أن يتفرق أقوام من الفقهاء لتعليم الناس أمور النيات، فما دخل على الناس إلا بجهل بأمور النيات. والمستفتي إذا استفتى عن شيء ولم يفقهه يسأل، فهؤلاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ثم يؤجر عليها، فهذا لا بأس به. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا من رحمة الله أن الله يرزق الزوجات وجعل هذه الشهوات، والشهوات يعني قد وضعت لمصلحة وهو بقاء النوع الإنساني، لكن المحرم الاعتداء بالشهوات. وحدثنا حسن بن علي الحلواني، بسم الله، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله ابن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلام فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إذن على الإنسان أن لا يفرط في باب يقربه إلى ربه ومولاه. ومعنى زحزح باعدا، من أين أخذ الزحزحة؟ من قول تعالى كل نفس ذائقة الموت وادخل الجنة. هنا حقيقة معنى فمن زحزح معناه النجاة من النار أمر ليس هينا، يتزحزح الإنسان تزحزحا. تخيل ثمة صخرة كبيرة وانت تحاول أن تدفعها يسيرا. قال أبو توبة وربما قال يمسي. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي حينئذ، فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. يعني ذا كل مفصل لابد أن يؤدي زكاته وكل عصب لابد أن يؤدي زكاته وكل قطرة من الدم أو كري لابد أن يؤدي زكاته وكذلك البيضاء وكذلك حتى المخاط وحتى دمع العين وحتى هذا الشعر وحتى هذا الغذاء الذي يخرج للشعر كل شعرة تحتها معمل من الغذاء والدهن حتى يحافظ عليها. هذه كلها في الإنسان ينبغي أن يؤدي شكرها. والأرض التي نمشي عليها والهواء الذي نستنشقه والماء الذي نشربه والمطر الذي ينزل ليس فقط طعام وغذاء كذلك لما ينقي هذا الجو ويصفيه وهكذا. فإذا هذا الحديث فيه تذكير على النعم التي تحفنا. ومر عندنا في كتاب الزكاة قبل قليل في الصباح كيف أن هذه النعم تتحول إلى أشياء تضرب الإنسان يوم القيامة. إذا نجعل فيما بيننا قاعدة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فنطالع النعم لأجل أن نؤدي زكاتها ولأجل أن نحب ربنا فنتقرب إلى الله بمحبة الله. يقول وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى ابن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمر بيده فينفع نفسه ويتصدق. شوف هذا الصدقة باب عظيم أبواب الحسنات. ينبغي على الناس لا يطلب من الناس أن يتصدق عليه بل يعمل لأجل أن يكفي نفسه ولأجل أن يتصدق. وإذا عمل لأجل أن يسد نفسه ولأجل أن يتصدق زاد أجره في عمله. قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف. الملهوف يعني هذا المضطر المتحسر وكذلك يطلق على المظلوم ويقال يا لهف نفسي على كذا. لما الإنسان يتحسر على شيء يعني الآن يوجد في اليمن من يتحسر على أكلة طيبة نسأل الله أن يعينهم وأن يدفع الله عنهم الجوع والقتل والمرض. فإذا الملهوف هو المتحسر الذي يتحسر على الشيء. نعم اللهم اجعلنا ممن يعين الملهوف على حاجته. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنه صدقة. يعني تركك للذنوب صدقة. وهذا باب من أبواب الحسنات. بودنا أن كل ذنب تستطيعه أو لا تستطيعه تنوي بتركه وجه الله تعالى. فإذا فعلت هذا فأنت تؤجر على كل ذنب متوفر. الآن يوجد جسر في كابل يعيش تحته 3000 إنسان يموت يوميا منهم 5 أو 6 يشربون المخدرات بسبب جرعة زائدة يموتون. وأوسخ مكان وأنت المكان. فأنت الآن ما متوفر لديك المخدرات. فأيضا هذا حتى البعيد انوي أنك لا تفعله لله تعالى حتى تؤجر على جميع السيئات التي لا تفعلها. فالإنسان إذا أمسك عن الشر لله تعالى فإنه يؤجر على ذلك. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من المفاصل على الإنسان عليه فيه صدقة، وهذه الصدقة ليست صدقة واجب إنما هي صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته. الآن ما موجود هذا الشيء، لكن يوجد في بعض القرى لما الإنسان لديه دابة ويجعل فيها الحشيش حتى يرفعه على الدابة، كنا نفعل هذا كثيرا، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، يعني هذا باب عظيم أبو الحسن، سواء كنا هنا أو في البيت أو في العمل أو في أي مكان، وتتكلم مع الآخرين بكلام طيب فهو صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن على المرء أن لا يقصر في هذه الصدقات. باب في المنفق والممسك. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا. ولذلك ينبغي الإنسان يعني يعمل الصدقة. وقد أنت تتعبد الله بهذا الحديث وتأتي تطبق هذا عملي، وربما قد لا يتوفر بالقرب منك الفقير الذي تعطيه، فتجعل عندك حصانة تضع فيها كل يوم قليل من هذا الشيء وتنميه صدقة، حتى تنال بركة هذا الدعاء، وحتى تنجو من دعاء الممسك، فترفع عنك الإمساك وتدخل في من أنفق صدقة، فدعاء الملك مستجاب. طبعا هذه عملتها في مرة من المرات، ووضعت الحصانة وتضع فيها شيء قليل، ففي يوم من الأيام أخرجتها ووضعتها في محلها إن شاء الله. ففي شخص سبحان الله، يعني أنا التقيت به قريب في بغداد واتصل عليه وقال أريد أن أراك ضروري. قلت له يا بس اتفقنا في المسجد، فجاءني وكان يركب سيارة حديثة جدا مرسيدس، وقال أنا أخذت مسألة مقاولات في بغداد وربحت رمحا كثيرا ورأيت أن أهديك هذا المال. قلت له لا بس، فهي تطبيق لهذا سبحان الله، يعني أنا جئت من إيصال المال جاءني بهذه أضعافها مرارا كثيرا الحمد لله. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. هل هذا حصل في زمن؟ نعم هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وكان يعني في خلافته في سنتين وخمسة أشهر قد حصل هذا، حتى لم يجدوا من يعطوه المال، فأمره أن يضع الحنطة على رؤوس الجبال كي تأكلها الطير، فهذا حصل. والآن النفط لما اكتشف في ديار العرب اكتشف قبل 70 عام، ويوجد الآن أعداد هائلة جدا لا تجد ما تسد بها جوعته. نعم، فهذا الحديث والأحاديث يعني التي ستأتي مما ذكر في ما يفتح للناس كما فتح للناس في زماننا هذا. نعم. فهذا مما يوجد، يعني يوجد بعض الأشخاص لما قد تعطيه شيء من المال يعني لا يقبله لأن الله قد وفر عليه، فهذا موجود الآن ووجد أيضا قديما في زمن عمر بن عبد العزيز أفضل ما مر على هذا المال بسبب العدل، أما الظلم فهو سبب للهلاك والشقاء والدمار. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا وصل، يعني وصلت أشخاص الآن تحته من النساء، أعرف شخص بالقرب من هنا تحته 17 امرأة، هو المعيد الوحيد لهن بعد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني يوجد في أزمنة الحروب من ما يحدث من الأمور عجيبة الغريبة، ولذا ينبغي على الإنسان أن يتفقد المستضعفين حتى يعينهم، وكل على حسب طاقته، وانت لا كنت ما تستطيع عليك ان تدل الاخرين على هؤلاء المستضعفين. قال في رواية ابن براد وترى الرجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويثير، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، باعتبار من المال يثير، وأخذ المال ابتلاء واختبار امتحان. أما الذي يضع المال في غير محله فسيسأل عن كل قرش وضعه في غير محله، ولا يوجد بذخ وتضيع إلا وتجد أمامه حق مضيع. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وهي الآن بحمد الله تعالى مروجا وأنهار، وسيسأل كل من ضيع حق الله تعالى، وكلما عظم في الإنسان مسؤوليته كلما عظم عليه السؤال. نعم. وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال، رب بمعنى صاحب، كلمة رب لغير الله تطلق مقرونة بالمضاف عليها، ولا تطلق الرب إلا على الله تعالى وحدها، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليها الرجل فيقول لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. أيها الفتى محمد، في الحديث تقيء الأرض أفلاذ كبدها، تقيء أي تلقي وتخرج، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يعني تخرج الذهب والفضة الذي في باطنها إلى خارجها يوم القيامة لأمرين، أول أنها مستأمنة فيه فتؤدي حق الله فيه، وثانيا من أجل أن يتحسر الناس على هذا الذي من أجله تقاتلوا وتقاطعوا وتداوروا. تمام. إذا قلنا لك أخرج لنا هذا المعنى من كتاب الله تعالى، فمن أي آية ستخرجه لنا؟ ممكن، لكن لدينا أطرح أنا قلت لك أحسنت. فإيش تخرج هذه؟ شفنا وأخرجت إشارة إلى أن هي بسرعة تخرج هذا الشيء حتى تتخلص من المسؤولية بشدة الحساب والجزاء والقصاص يوم القيامة. نعم. فممن تحدث في هذا بكلام نفيس الشيخ السعدي في تفسير سورة الزلزلة. نعم. قال: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وهذا حقيقة آية من آيات الله، لما تبحث في الأرض فتجد الذهب يسمى منجم، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. هذا حسرة مع العذاب الجسدي ثم عذاب معنوي. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السار فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء، يدعون إليه فلا يأخذون منه شيء. فربنا الآن فيما أنزل من الكتاب وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة نتعلم حقيقة الأشياء. ولذا من واجب الفقهاء أن يعلموا الناس حقائق الأشياء. أتدرون من المفلس؟ وهكذا. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هكذا تعليم حقائق الأشياء من واجب الفقهاء. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. إذن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من حلال، ولذا الإنسان يسأل عن المال من أخذه ومن وضعه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. إذن هذا ما تضعف عند الله لا يضيع ولا يذهب، بل هو يبقى ويزداد. وربنا جل جلاله هو الكريم الأكرم، يقول: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. مثل لما أنت عندك فرس صغير مولود وتطعمه ما شاء الله يكبر، كذلك الصدقة عند الله تعالى تنمو، لا تأخذها كما هي بل تأخذها من عند الله تعالى أضعافا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل. اعتبار الفلول هو المهر، سمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي فصل وعبد، والفصيل هو أيضا ولد الناقة من الإبل، فهذا يقال له فصيل حينما يفصل عن الرضاع عن أمه. نعم. وحدثني أمية بن بسطام عليه السلام وصلنا لهنا قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح حاء وحدثنيه أحمد بن عثمان الأولي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان: فيضعها في موضعها. شوف هذا في حقها في موضعها، أي أن المال لا يحق لنا أن نضعه كيفما نشاء، لا نضعه إلا فيما يحل لنا من وضعه. فما حل لنا يضعه الإنسان في أفضل شيء حتى يتقرب الإنسان ويبتغي الوسيلة في مال الله الذي وكلنا إياه، لأننا موكلون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء يرحم الله محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا المعنى من كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فقال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فربنا جل جلاله هو الطيب وهو المنزه على النقائص وهو القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلام من الخبث، ولذلك من أسمائه تعالى الطيب إن الله طيب. وبعض السلف كان يسمي ولده بعبد الطيب وهكذا، ولي مقال صغير بعنوان كن طيبا. أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فربنا هو الطيب فلا يقبل إلا الطيب، طيب من الأعمال وطيب من الأقوال وطيب من الصدقات. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني هذا إشارة إلى عظم هذا الأمر. فالله أمر المرسلين وأمر المؤمنين لتأكيد هذا الأمر وخطورته وأهميته، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذا خطاب للرسل وخطاب للمؤمنين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. لماذا ربط العمل الصالح مع الأكل الطيب؟ إشارة إلى أن الأكل إذا لم يكن طيبا لن يكون العمل صالحا، ولذلك في المال الحرام فيه خطورة كبيرة جدا. ففي هذا الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأيضا في الحديث أن المشروب والمأكول والملبوس ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء أن يعتني بهذه الأشياء. وانظر ماذا سنقرأ، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الآية 72 بعد 100. أما الآية أظن بعدها ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، الصور بعدها إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، صحيح؟ جيد. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ما الربط في ذكر السفر هنا؟ أنت من نيجيريا يا أخي، جيد، هذا ينفعك إذن. في هذا حيث إشارة على أن السفر مظنة إجابة الدعاء وتلالة المستغرب، ومثلك جاء يطلب العلم من تلك البلاد إلى هذه البلاد، فهو مظنة لإجابة الدعاء، فأكثر من الدعاء ولا تترك، فإنه يستجاب لك ما دعوت إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هذا بسبب السفر وبعده عن أهله وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة، وأنه يطيل السفر لأجل الطاعات مثل الحج ومثل صلة الرحم وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. ثم ذكر يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء، فيه إشارة إلى استحباب رفع اليدين لأنك تستجدي من الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، يا رب يا رب، يعني يا رب يا رب، والإنسان يطلب حاجة. لما نقرأ غالب أدعية الأنبياء فيها ماذا؟ فيها الدعاء لربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه باعتبار أن الرب فيها الخلق الملك التدبير، هاي ربوبية العامة، وتمت ربوبية خاصة لما يرب الله تعالى عباده بالتوفيق يا رب يا رب. لكن هذا عند مانع، ومطعمه حرام، يأكل أشياء حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يعني نما جسده من الحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا هذا من أين يستجاب له وقد تلبس بالحرام؟ رزقنا الله وإياكم الحلال وكفانا الحرام، وفتح الله علينا وعليكم في ديار غربتنا، نسأل الله أن لا يسلط علينا من لا يخافه. والسلام عليكم ورحمة الله، وملتقانا بعد 10 دقائق إن شاء الله.